بعد أن ذكرنا الاستدلال في آية النصر، الآن نريد أن نورد عليها ونقول لا يمكن الاستدلال بها، ونذكر ثلاثة وجوه للمناقشة في الاستدلال بهذه الآية. تقول الوجه الأول أن يقال أنت ماذا قلت في تقريب الاستدلال بالآية؟ ماذا قلت في أصل تقريب الاستدلال؟ قلت بأن آية النصر دلت على وجوب الحذر عند الإنذار ولازم وجوب الحذر وحجية الخبر، حجية قول المنذر، ولكن هناك كانت إضافة مهمة ترث في أثناء التقريب، إضافة مهمة. ما هي كانت الإضافة؟ وهي أن الآية دلت على وجوب الحذر، على وجوب الحذر مطلقا، يعني لم تقل يجب الحذر عند حصول العلم، هذا قد لم تقل، بل قالت عند الإنذار يجب الحذر، يعني سواء حصل العلم أو لم يحصل العلم من قول المنذر. إن هذا التحميل إلى أهمية كبيرة. ليش إلى أهمية كبيرة؟ نحن لما نتنازع في حجية الخبر، في أي خبر نتنازع فيه؟ لا، الخبر المفيد للعلم، الخبر المفيد للعلم بلا إشكال، بلا إشكال هو حجة. إنما الكلام في الخبر غير العلمي، فإذا لابد وأن نضيف هذه الإضافة ونقول بأن الآية دلت على وجوب الحذر مطلقا، يعني حصل العلم أم لم يحصل. نحن في مناقشتنا الأولى نريد أن هذه الإضافة نريد إبطالها. المناقشة الأولى تتكفل إبطال هذه الإضافة. طبيعي هذه الإضافة إذا بطلت أصل الاستدلال راحين إذن أم يفضل. ليش يا بهاي الإضافة إذا متفضل؟ نقول لأن التمسك بالإطلاق من جهة فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة. رأينا بأصول الفقه يقول بعض رمتش قال الآية الكريمة تقول فكلوا مما أمسك، يعني كلاب الفقه. بعضهم استدلوا بهالآية على أن إذا الكلاب أمسك حيوان يجوز حينئذ أكله من دون حاجة إلى غسل موضع الحرف موضعي ولا موضع الإمساك. يا شباب دليلكم فيه؟ قالوا آية مطلقة، قالت فكلوا مما أمسكنا، لم تقل الآية فكلوا مما أمسكنا بعد غسل موضعي الإمساكي، لم تقل الآية هي مطلقة. إذا مطلقة فنفسدها، النتيجة تصير يجوز الأكل مطلقا. ماذا الجواب يرد عليهم؟ أي جواب يرد عليهم؟ قال لهم لأن المتكلم لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية، هو في مقام البيان من يا ناحية أن أصل الأكل جائز، لهذا يا أخي تبكي ما صار سكين للقبلة ما أكو، فقط حظة الكلب موجودة علما الحياة، هل تكفي يجوز أكل أم لا؟ هذا نحو من التكفي، ما يفعله هي الآية ليست في صدد أنه هذا الأكل جائز بعد الغسل من دون غسل، ليست الآية في مقام البيان من هذه الناحية، فلا يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية بعد فرض المتكلمة لم يكن في مقام البيان من هذه الناحية. في مقامها تشرد الآية الكريمة في مقام البيان من أي ناحية؟ أما الآية الكريمة قالت فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر لعلهم يحذروا. الآية في مقام البيان من أي ناحية؟ أنه يجب ماذا؟ النفر، ويجب ماذا؟ التفقه. أما أن الحذر متى يجب متى لا يجب هي ساكتة من هذه الناحية، ساكتة ماذا من هذه الناحية، مو في صدق بيان أن الحذر متى يجب، هذا مو بعيد، هذا مو بعيد، هذا شيء أما شيء آية زين الحذر شو وقت واجب ليس مو واجب، هذا شو يحصل من الحذر، أما شو وقت الحذر واجب لعل المقصود واجب شو وقت عند حصول العلم ما راح يجيب على المقصود هذا يعني الآية اللي تقول ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون شو وقت لعلهم يحذرون عند حصول العلم بس يحصلون عليه إذا حصل عليه راح يحذرون على المقصود يعني ممكن أن يكون هو المراد الآية ليست في مقام البيان من هذه الناحية أنه شو وقت يجب الحذر شو وقت ما يجب حتى نتمسك فينا في الإطلاع. ومما يدلنا على أن الآية ليست في مقام البيان يعني بالتالي يمكن أن يكون المقصود ماذا؟ مقصود الآية لعلهم يحذرون عند حصول العلم لهم، مما يثبت ويدلل على ذلك أن الإمام سلام الله عليه استشهد في هذه الآية في موارد يجب فيها تحصيل العلم، في موارد يجب أن تحصيل العلم لا يكفي فيها خبر الواحد تعبد ما يكفي فلا يكفي فهذه يجب تحصيل العلم مثل من معرفة الإمام يا أخي الإمام مو من أصول الدين ولا لا يكتفى فيها بما مع ذلك الإمام استشهد لوجوب معرفة الإمام إذا مات الإمام فمعرفة الإمام البعدي استشهد الإمام على وجوبها بما بآية قال يجب أن يسافر جماعة وإذا سافروا وعرفوا الإمام فليخبروا ولينذروا من تخلف واستدل بما للآية الكريمة. فهل تحتمل أن مقصود الإمام أنه دول النافرين إذا أجوا أخبروا قالوا الإمام البعدي بعد الصادق سلام الله عليه هو الكاظم عليه السلام لكن لم يحصل لنا علم من إخباره، فهل تحتمل على أن الآية تدل حينئذ ماذا على حجية هذا الإخبار ولزوم الحذر وإن لم يحصل العلم؟ لا يحصل أن معرفة الإمام لا بد فيها قول العلم. شلون الإمام استشهد بالآية؟ كيف استشهد الإمام بالآية؟ لابد الإمام سلام الله عليه استشهد بالآية من باب أن المقصود بالآية هكذا ولينذروا قومهم لعله يحصل لهم الحين فيحذروا، لابد على أن هذا هو المقصود من الآية لذلك الإمام استشهد بالآية فيكون المقصود هيك ولينذر هؤلاء الذين نفروا وعرفوا الإمام لينذروا قومهم المتخلفين لعله يحصل لهم العلم. إذن الخلاصة مناقشتنا الأولية أن الآية ليست في مقام، أطلنا الكلام أطلنا الحديث لكن مختصر المناقشة هو أنه الآية ليست في مقام البيان من ناحية متى يجب الحذر ومتى لا يجب، هل يجب مطلقا أو يجب عند حصوله، ليست في مقام البيان من هذه الناحية فإذا لم تكن في مقام البيان من هذه الناحية إذا لا يمكن التمسك بهما للإطلاق. مناقشتني عصيفة ثم أيضنا أنه ليس في مقام البيان من هذه النحو وليس في إطلاق، أيضنا استدلال الإمام بالآية في موارد يجب فيها معرفة يجب فيها تحصيل العين. أقول هذا بعد أن الآية في مقام البيان أو ليست في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر، متى يجب متى لا يجب، هذا بعد كل واحد يرجع ماذا إلى نفسه إلى قرارة نفسه ويلاحظ ويتأمل في الآية أن الله عز وجل في مقام البيان من هذه الناحية ولا أجو واحد بنظرة هما تبري الآية يستفاد منها أن الله عز وجل في مقام البيان حتى من هذه الناحية يقدر يتمسك له، وواحد يرى لا ليس الله عز وجل في مقام البيان من هذه الناحية فليس عنده ماذا أفضل. هذا ما حد يسمع ماذا كل شخص يقول يرجع ماذا إلى قرارتي نفسي تعريف أمور تمسك الأفلام كذا، بعد كل واحد ماذا يرجع ماذا إلى نفسه. هذا الحذر لا يتناسب ليش إذا احتملت على أنه فرد واحد رقيب أكو عليها يريد يشوف أنا إيش أسوي حتى يروح يخبر حتى يحسوني، فهذا حين إذا هنا واضح ماذا يقول لك احذر بالحذر خاف هذا، لأن الحذر يستعمل في موارد الضبط أحسن من استعماله في موارد العين. يقول قدس سره لكن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه الآية من وجوه سلام. الوجه الأول إنه لا يستفاد جلس هذا يتفصل إبطال بتلك الإضافة المهمة لا يستفاد من كلام إلا مطلوبية الحذر عقيبا إنذار، لكن مطلوبية الحذر ها عقيب الإنذار طبيعي عقيب الإنذار ديما الإنذار بما يتفقهون متعلق ديما بما يتفقهون الإنذار لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر عقيب الإنذار ديما بما يتفقهون، لكن هذا المهم يا أخي إنه لا يستفاد من الكلام إلا مطلوبية الحذر أنه مطلوب، لكن مطلوب مطلقا أو لا مطلق بعد هذا لا يستفاد أخرى يسمى أنه في الجنة مطلوب، لذلك قال في الجنة الجنة قيد إلا مطلوب، يعني حتى ما يسمى أن الحذر في الجنة مطلوب، أما متى عند حصول العلم وعند حصول الظن وفقط عند حصول العلم هذا بعد ما ينفر الشخص في الجنة يسمى مطلوب، أما متى لا يسمى ينزل الحي في مقام جاء من هذه الناس لا يسمى أنك إلا مطلوب الحذر في الجنة، لكن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر ما به لا ليس في مقام البيان من هذا النفس، بل يمكن أن يتوقف وجوبه وجوب الحذر عليهم على حصول العلم، يعني معنى الآية فيه المعنى لعله يحذر لهم العلم فيحذروا في الآية فيه بيقول لعله يحصل لهم العلم ولينذروا قومه لعله يحصل لهم العلم ما يحذر فينا أبدا، يمكن هذا المقصود الآية. إذن الخلاصة السرية نقول مسوقة لبيان مطلوبية الإنذار، بس هي في مقام البيان من ناحية وجوب الإنذار، بس الإنذار بما يتبصر، ومسوقة في مقام لبيان مطلوبية العمل من المنذري بما أنذر منذري أما إيش وكت بعد الآية ليس في خلل أو ما في صلح لأنه العلم مطلوبة في الجملة، أما العلم العمل من المنذرين يعني الحذر، أما شو كيف بعد مو في صلح، وهذا لا ينافي اعتبار العلم في العمل، يا هو هذا لا ينافي، يعني كون الآية دالة على مطلوبية العمل من المنذرين بما أنذروا على مطلوبية طبيعة الجملة هذا ما يدل لا ينافي أنه العمل والحذر مطلوب عنده أصول العلمي لا ينافي، وهذا لكون الآية مسوقة لبيان مطلوبية العمل من المنذرين بما أنذر لا ينافي أنه اعتبار العلم في العمل، ولهذا ولأجل أن الآية في صدد ماذا لا عيال مطلوبة الحذر في الجملة اللي ما يتناقوا هي لجل تحصل عليه. لهذا صح ذلك فيما يطلب فيه العلم، يعني صح ذلك إلا الفجعة، صح ذلك يعني الاستدلال بالآية، صح ذلك ماذا؟ يعني صح طلب الإنذار والحذر فيما يطلب فيه العلم، يعني في مورد يجب تحصل العلم مثلا في مورد معرفة الإمام، صح الإمام يطلب الإنذار ويطلب الحذر مع أن المورد يبدأ فيه تحصيله، صح ذلك ما يبدأ فيه العلم. فليس إذن في الآية في الخلاصة، إذن الآية مدل على حجية الخبر الظني، مدل على حجية الخبر الظني، فليس في هذه الآية تخصيص للأدلة الناهية عن الظن، عن العمل بما لم يعلم، يعني الآية مو ما في يقول الظن هذا ما معلوم، لعل المقصود إبراز لعل، نريد نقول حتما هذا المقصود لعله فليس في هذه الآية تخصيص الأدلة الناهية عن العمل بما لم يعلم. يمكن أن الآية دالة على من على الحجية، حجية الحدث عند نجوم الحدث عند حصول العلم، فإذا هذا المقصود إذن الآية ما تنافي الآيات الناهية عن اتباع الظن. ولتستشهد الإمام فيما سمعت، يعني ولأجل أن هذه الآية ما تتنافى ويا من هي أدلة تخصيص الحدث، ولذا استشهد الإمام فيما سمعت من الأخبار المتقدمة التي ذكرناها أمس يا أخي الدرس على وجوب النفر في معرفة الإمام وإنذار النافرين للمتخلفين، مع أن الإمامة إمامة الإمام الجديد لا تثبت إلا بالعلم. فكيف استشهد الإمام بالآية؟ إذن يتبين الآية وارد لمقام بيان أنه الحذر واجب حتى عند الظن. يمكن هذا يقرب استدلال الإمام بها على أن الآية نامرة إلى وجوب الحذر عند حصول العلم. الثاني، المناقشة الثانية، أن يقال بأنه الآية ماذا قالت؟ ولولا نفر من كل فرق طائفة ليتفقهوا، يتفقهون يعني شنو معناه يتفقه؟ والله بس يتفقه شنو معناه؟ تفقه أحكام الشرعية، ولكن الأحكام الشرعية الصدوق والأحكام الشرعية الخيالية، اللي أنا ما أدري أحكام الشرعية ما أكو عندنا واقعية صدوق، عندنا أحكام شرعية خيالية، يعني شلون يصير؟ وبعض مرات يجي فرد واحد إلى قم ويقرأ رسالة لكن يتهم المسائل الموجودة كلها يتهمها بالعقل، بعض مرات ترى هيك يصير يسموه كلا بعضها يسمى بالعكس يسمى مثلا ماذا صحيحا. فهذا محرز هاي الأحكام الشرعية، أحكام شرعية راح تكون خيالية، مجتهد ما قايل لي شيء، هاي معرفة بأحكام راح شيء يصير خيالي، هذا يقال له تفقه؟ لا، طبيعي يكون يتعلم الأحكام الشرعية ماذا؟ الواقعية الحقيقية، تلك الأحكام الشرعية مكتوبة في الرسالة حقيقة، إذا فهمها وعلمها يقال هذا تفقه. إذا اتضح ذلك هذا الأمر البسيط، إذا اتضح هو راح يصير سبب للمناقشة. شوف إيش الآية الكريمة إيش قال؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا يعني شو صار معنا؟ ليتعلموا الأحكام الواقعية الشرعية الواقعية لكن مو الخيالية، ولينذروا قومهم، ينذروا يعني بمن؟ وما تبقوا يعني بالأحكام الشرعية الواقعية، فعلهم يحذرون دولات الباقين، بس يحذرون شو وقت؟ عند إنذارهم بالأحكام الواقعية. إذا يكون هذا ينذرني بالأحكام الواقعية وفي الوقت أنا يجب علي الحذر، فيكون أعلم أن هذه الأحكام أحكام اللي قاعد ينذرني بها أحكام ماذا؟ واقعية، مع ذلك يجب علي الحذر، وهذا معناه أن الحذر واجب عند حصول العلم بمطابقة قول المنذر للواقع، أعلم بأن قوله وإنذاره يطابق الواقع. ليش يكون أعلم بأنه هذا إنذار بالأحكام الواقعية؟ يجب عليه الحذر بعد ذلك، لأن الحذر لا يجب إلا عند الإنذار. إنذار بمن؟ الأحكام الواقعية، فيكون أعلم أن هذه أحكام واقعية، وهذا الإنذار إنذار الأحكام الواقعية حتى يجب علي الفرق. وهذا معناه أنه يلزم في حجية قول المخبر المنذر، يلزم أن يكون قوله مفيد. ماذا؟ العلم. علم بما؟ لأن ما أفاد وأخبر به مطابق للواقع وصادق. إذن الآية أحسن ما تدل على حجية الخبر العلمي ولا تدل على حجية الخبر الظني، إذن لا نستفيد. الفرق بين هالمناقشة والمناقشة السابقة ماذا؟ يعني هالمناقشة انتهينا بها علما إلى أنه الخبر العلمي حجة، ليش المناقشة ما كانت كذلك أن الخبر العلمي فقط حجة؟ إذن نتيجتهم ماذا؟ هذا الفرق بينهم، أن تلك الآية السابقة تلك المناقشة السابقة أقصى ما كانت تقول هكذا، لا دلالة في الآية على أن الخبر غير العلمي، لا دلالة. يعني هي ماذا ساكت؟ الخبر غير العلمي حجة ومحجة ساكت، لأن ما بها أطلاع. أما في المناقشة شو يريد يقول؟ يوجد دلالة علما على أن الحجة فقط وفقط هو الخبر العلمي، أكو دلالة على أن هذا فقط هو الحجة. المناقشة سألت ما شنو نقول أكو دلالة الآية على أن الحجة فقط هو العلم؟ أصلا ما كنا نقول ماذا؟ لا دلالة. ما دلالك في الآية على أن غير الخبر علم حجة؟ يمكن حجة. أما هل عندي أي مناقشة؟ نقول لا، أكو دلالة وقرينة في الآية على أن الحجة فقط وفقط هو الخبر العلمي. ما هي القرينة والدليل اللي بيناها؟ أن الآية تقول ليتفقهوا، تفقه هو تعلم أحكام الواقع، ولينذروا أي بتلك الأحكام الواقع لعلهم يحذرون. متى يحذرون؟ عند سماع تلك الأحكام الواقع. فلابد هذا السامع أولا يعلم، يحصل له العلم من قول المخبر، يعلم بأن هذه أخبار واقعية، بعد ذلك يجب عليه الحذر. فالآية دليل على حجية الخبر، لكن يا خبر فقط وفقط ياه العلم. الحكم الواقعي هذه الآية، الحكم الواقعي يعني مر أنه تحصيل الحكم الواقعي له معنيان. حكم واقعي بمعنى ماذا؟ ما يطابق الواقع. ماذا حكم واقعي؟ لكن هذا اللوح المحفوظ قد مرة، بل لا كما تقول لا يمكن ماذا تحصيل حينه مرة. لا، أتعدنا حكم واقعي بمعنى حكم الصادر من الإمام، ولعله الصادر من الإمام هو حكم ماذا؟ كل شيء إلا تظاهر، هو حكم ماذا؟ ظاهر، لكن في نفس الوقت نسميه ماذا؟ هو واقع. واقعي بمعنى ماذا من المعنى؟ يعني هذا مقصود، مو ذاك مقصود، بل صحيح ولا يجب يشتغل. لا متخيلنا هي في هذا المعنى، هي هو هذا المعنى متخيله، هو في هذا المعنى هي بل صحيح، وإلا مو هي أحكام شرعية هي خيالية نفسها، لا وما له معنى ذلك بهذا المعنى. يقول قد تسره الثاني إن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية، هو هذا معنى من الدين من أحكام خيالية. فالإنذار إذا صار التفقه معناه ماذا؟ ليس إلا معرفة الأمور الواقعية. فالإنذار الواجب إنذار يكون يصير ديما، والإنذار بهذه الأمور المتبقى فيها. فالحذر شو واجب، لا يجب إلا عقيم الإنذار بهذه الأمور الواقعية. فإذا لم يعرف، يعرف بمعنى يعلم، يكون يعلم المنذر. فإذا لم يعلم المنذر بالفتح، ونقرأ المنذر المنذر بالفتح، أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو بغيرها، واحد غير أمور واقعية تاريخ، وقد يصيب خطأ أو تعمدا من المنذر بالكدر. الخلاصة إذا لم يعرف المنذر أنها هي الأحكام الواقعية لم يجب الحذر حينئذ. فانحصر وجوب الحذر بمن راح ينحصر؟ متى يجب الحذر؟ فيما إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية. فهو نظير قول القائل أخبر فلانا، أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. المقصود لعله يمتثلها يعني شنو المقصود لعله يمتثلها؟ يعني يجب عليه أن يمتثلها وإن لم أعلم أن هذا من أوامر مولى أجي فيه. هو المولى مثل أجل فرد واحد لعبده الكبير، عنده فرد عبد ماذا؟ رئيس العبيد. يلا أخبر عبيدي بأوامري لعلهم يمتثلوها. هذا هم رئيس العبيد جاء أمام ماذا؟ بقية العبيد، وقام يصدر ماذا؟ أوامر. قال المولى قال كذا والمولى قال كذا وقال كذا وها. هل يجب علينا نحن العبيد أن نمتثل وإن لم نعلم أن ما أصدره هذا من هو رئيس العبيد، أن ما أصدره هو من أوامر المولى، نستبعد أنه هذا مو من أوامر المولى؟ فهل نستفيد من هذا الخطاب أنه يجب الامتثال وإن لم نعلم بأن هذا من تقصد المولى؟ لما قال لرئيس العبيد أخبر عبيدي لعلهم يمتثلوها، يعني لعلهم يمتثلوها عندما يعلموا أن هذه، هذا المقصود، عندما يعلموا أن هذه أوامري، وليس المقصود لعلهم يمتثلوها سواء كانت أوامري علموا أنها أوامري أو لم يعلموا، هذا المقصود. لذلك يقول فهو نظير قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. فليس المقصود انتهيت على تقنية أقول لا فليس هاي تأمور تسمنا بهذا المعنى الذي أنا أريد. فليس المقصود فليس المقصود من هذا القول أنه لعله يمتثلها وإن لم يعلم أنها أن هذا الأمر من أوامر، يعني المقصود لعله يمتثل أمر الواقع إذا علم أنه أمر الواقع، هذا المقصود. فهذه الآية نظير ما ورد من الآيات، هاي بعد فرشتها يقول وآياتنا نظير، وآياتنا نظير هذه لا هاي إهنانا عطوا ماذا هاي زيادة هيش باطلة خربط إهنانا بل فإن المقصود من هذا الكلام ليش بذاتي اللي دي بالهامش ما عليكم شغل اللي دي بالهامش اللي دي كتابا مثل كتابي ما على شغل اللي دي بالهامش موجود. فهو نظير من راح أقرأ فهو نظير يعني قوله تعالى فلولا نظر إلى آخره لعلهم يحذرون نظير من؟ نظير قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها. فإن المقصود أي تفل هو تفل كاتبها بعدنا موجود من هذا الكلام يا كلام أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها ليس إلا وجوب العمل، وجوب العمل يعني امتثال، وجوب الامتثال امتثال مدل عليه امتثالها امتثال من وجوب العمل دائما امتثال من يعني امتثال بالأمور الواقعية، يعني لعله يمتثل الأمور الواقعية هذا المقصود، هو المقصود أنه يجب عليه أن يصدق ماذا بكل ما يقوله منه هذا رئيس العبيد وإن لم يعلم أنه من أوامر المولى، هذا المقصود. فإن المقصود ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، أقول المناسب لا يقول بالأمور، مناسب يكون شيء يقول بالأوامر، فإن أمر بمعنى الحكم يجمع على من؟ يجمع على أوامر ما يجمع على أمور، أمر بمعنى شيء يجمع على من؟ على أمور، جيب هذه الأمور، وخر هالأمور من ينفي الأمور يعني مين؟ هذه الأشياء. أما هذا قلت لك ما صدر من المولى من أمور، من أمور شنو؟ من أوامر، إيش تقول؟ من أوامر، بل إذا كان مقصود أشياء لا بد تقول أمور، لكن إذا مخصوص طالب ما له معنى نقول أمور يكون نقول هوا هذا شو ما بعد على أي حال فليس بل فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا امتثال وجوب الامتثال امتثال مو بل عليه امتثاله امتثال ما وجوب العمل دينا امتثال ما الامتثال بالأمور الواقعية يعني العلم يمتثل الأمور الواقعية هذا مو المقصود أنه يجب عليه أن يصدق ماذا بكل ما يقوله من هذا رئيس العبيد وإن لم يعلم أنه من أوامر المولى وهذا المقصود فإن المقصود ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية أقول المناسب لا يقول للأمور مناسب يكون شيء يقول للأوامر فإن أمر بمعنى الحكم يجمع على من؟ يجمع على أوامر لا يجمع على أمور أمر بمعنى شيء يجمع على من؟ على أمور جيب لي هذه الأمور وخر هالأمور من ينبي الأمور يعني مين؟ هذه الأجزاء أما إذا قلت لك ماذا صدر من المولى من أمور؟ من أمور في الأمور من أوامر اتفور من أوامر بل إذا كان مقصود أشياء لا بد نقول أمور لكن إذا مقصود طالب ما لا بد نقول أمور يكون نقول أوامر هذا شيء واضح لا بد استدافع على أي حال فليس بري فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل المناسب يكون يقول بالأوامر الواقعية هذا المقصود لا وجوب تصديقه هو المقصود من هذا لما يقول له أخبر عبيدي فلان بأعلى علم فلان هو المقصود من عدة وجود تصديقه يعني العبد يكون يصدق فيما يحكى من قبل من يحكى من قبل من يحكى من قبل هذا رئيس العبيد بعد ولو لم يعلم مطابقه للواقع لا مو هذا المقصود ولا هاي العبارة أريد تثبتها هاي العبارة أريد تثبتها لأن تركيبها شوي هو بني صح ليس تثبتها بول ولا يعد هذا ضابطا ولا يعد هذا ضابطا ايه ها لا وجود تصديق انا ما اعلم لا وجود تصديق فيما يحكى او يحكي ولو لم يعلم مطاع ايه لا وايه هنا ولا يعد ولا يعد هذا ضابط هذا يا هذا تصديق ماذا فيما يحكي التصديق فيما يحكي وإن لم يحفظ العلم وإن لم يحفظ العلم يكون أنا أصدق كل ما أجى رئيس العبيد وقال أقول بالي بالي كما تقول بالي هذا المقصود ولا يعد هذا يا هذا يعني وجوب التصديق ماذا فيما يحكي وإن لم يعلم مطارس الواقع لا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل في الخبر الظني يا الخبر الظني هنا شنو المقصود من حده خبر الظني شنو المقصود من حده مقصود من الخبر الظني يعني الخبر الظني يعني الذي صادر من رئيس العبيد يعني الرئيس العبيد هم ناك يجي يقول قال المولى كذا وقال المولى قال هي الخبر الظني مقصود من الخبر الظني يعني الخبر الصادر منين من هذا رئيس العبيد ولا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني قال المولى قال المولى الذي هذا صادر منين العمل بالخبر الظني الصادر هذا الخبر الظني منين قال قال من المخاطب مخاطب يعني منه مخاطب رئيس العبيد رئيس العبيد هو المخاطب رئيس العبيد مخاطب نسميه مخاطب هو مخاطب في الأمر الكذائي الأمر الكذائي ياهو أخبر فلانا بأوى هو راح يصير رئيس العبيد هو المخاطب بعد رئيس العبيد هو راح يصير حينئذ المخاطب لكنه هو مخاطب فيما في هذا الأمر هو المولى قال رئيس العبيد قال أخبر عبيدي بأوامري لعلهم المخاطب هنا من الذي يخوضنا بهذا الخطاب في هذا الأمر هو رئيس العبيد وليس العبيد مخاطب هذا قبل المولى ولكنه في لمن يجي أمرنا يصير ماذا مخاطب هنا العبارة بعد تصير هالشيء تام ولا يعد هذا ضابطا يعني التصديق وإن لم يعلم مطابقة الأمر للواقع الخبر للواقع لا يعد هذا ضابطا لوجوب العمل إيمان بالخبر الظني. خبر الظني شنو هو؟ رئيس العبيد يقول قال المولى كذا، قال المولى كذا. الصادر هذا الخبر الظني منين؟ قال وقال. منين صادر؟ الصادر من رئيس العبيد الذي هو مخاطب في هذا الأمر. يا رب الأمر الصادر من المولى، أخبر عبيدي بأوامري لعلهم ينتبهون. احنا عرفنا ماذا جزئيات، ماذا المفردات عرفناه، ما أدري شنو مخاطب عرفناه رئيس العبيد، ما أدري الخبر الظني عرفناه قال وقال، لكن أريد الجملة ككل. تعال بين لنا ماذا معناها الإجمالي فيه. وبعض مرات ترى واحد يعرف شنو المفردات لكنه ما يعرف ماذا المعنى الإجمالي ككل. المعنى الإجمالي ككل في غيره معنى الإجمالي ككل. يعني الشيخ الأنصاري يقول على أنه ليس المقصود ماذا حينما يقول المولى أخبر فلان بأوامر لعله يمتثلها، ليس المقصود يعني يجب على العبيد ماذا أن يصدقوا وإن لم يعلموا أن هذه أوامر المولى، وليس المناط في وجوب العمل بالخبر الظني. الخبر الظني يجب العمل، الخبر الظني يجب العمل ماذا به يعني هو حجة، لكن ما المراد من العمل به؟ أفارق العمل به ما هو؟ متى يقال عمل به أو متى يجب أن نعمل به؟ ليس المقصود من وجوب العمل به هو أن نصدقه وإن لم نعلم بمطابقة علما للواقع. إذن ليس المقصود من العمل بالخبر الظني أنه نعمل به وإن لم نعلم مطابقة علما للواقع. الشيخ يريد يبين هذا على أي حال. ونظيره جميع ما ورد في بيان الحق للناس. نضرب مثال آخر، نضرب مثال مثلنا الكياه ياهو مثلنا واتبنا ياهو أخبر فلان. نريد نضرب مثال ثاني، نضرب مثال ثاني ما ورد من أنه يجب بيان الحق، عدم كتمان، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. يجينا إن شاء الله بعد تبليغ الأحكام، بيان الحق، بيان الواقع يجب. ويجب على الناس ماذا؟ أن يقبلوا كل ما يخبر به هؤلاء الناس المقبلون. لكن ما هو المقصود؟ يجب عليهم أن يرضخوا ويقبلوا وإن لم يعلموا أن هذا هو الحق والواقع. والمقصود ماذا؟ يجب عليهم أن يرضخوا ويقولوا هو الحق ويعملون به إذا علموا بأنه هو الحق. المقصود ماذا؟ إذا علموا أنه الآية في مورسها مكتدا. ونظيره نظير من؟ نظير قوله تعالى ولولا نفر، نظير هذه آية النصر والتفكر. جميع ما ورد في بيان الحق للناس ووجوب تبليغ للناس أن الحق يجب تبليغ، فإن المقصود منه يعني مما ورد في أنه يجب بيان الحق، المقصود منه اهتداء الناس علما إلى الحق الواقعي. يعني مطلوب بيان الحق حتى يهتدوا علما إلى الحق الواقعي، لا وليس المقصود أنه يجب عليهم أن يقبلوا علموا أنه هو الواقع أو لا. هذا المقصود. أإنشاء حكم ظاهري لهم بقبول كل ما يخبرون به أو يخبرون كيف بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقة للواقع. هذا المقصود. ثم الفرق بين هذا الإيه، شنو الفرق بين هذا وذاك؟ إن ذاك أكثر ما يقول لا دلالة على أن الخبرين ظنية بالعمل، أما هذا يقول لا يوجد دلالة على عدم وجوب العمل. ثم الفرق بين هذا الإيراد وثالث أن هذا الإيراد الثاني مبني على أن الآية فيها دلالة، أنظر فيها دلالة ناطقة باختصاص مقصود المتكلم بالحذر عن الأمور الواقعية. اللي بيش يستلزم هذا إذا كان المقصود الحذر عن الأمور المستلزم لعدم وجوب الحذر إلا بعد العلم، إلا بعد إحراز كون الإنذار، إحراز عن الحلم بعد، إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقع. وأما الإيراد الأول يقول الآية ناطقة، الآية ما بها دلالة لا على هذا لا على هذا، ثابت أنه وإن لم يحصل علم هل يجب العمل ولا ثابت. وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط حصول العلم. هذا ما أنت الثالث المناقشة الثالث، وهو أن يقال بأن الآية الكريمة أفرض دل على ماذا؟ وجوب الحذر وإن لم يحصل العلم. يعني تنفسنا عن من؟ عن يا إشكال، عن الإشكال الأول وعن الإشكال الثاني. قلنا بأن الآية أفرض صريحة بأن الخبر الظني صريحة ما تحصل بريد أنه الخبر الظني يجب الحذر منه أو كلمه. الآية دلت على وجود الحذر متى؟ عند الإنذار، ما قالت عند الإخبار. وفرق بين الإنذار وبين الإخبار، فرق بين الإنذار والإخبار يولا. والإنذار شنو معنى؟ هو الإبلاغ والإخبار، لكن مقرون بالتخويف. ويا تخويف مثل واحد يجي يخبرني بخبر ويخوفني ماذا؟ للأثناء. ومرة يفرض لا مجرد إخبار، كهرباء راح مثلا يقفش يا أبطفح لا تدرس أو أثور، هذا في الحقيقة إخبار. أما ما مقرون بما يتأخذ، فش نسمي إذا واحد أخبر أنه بات يدرس أثور أو ما أثور نقول هذا إنذار، ما إلى معنى إنذار، هذا نسميه ماذا؟ إخبار. والآية الكريمة ماذا قالت؟ قالت ولينذروا قوما. إذا عند الإنذار يجب الحذر، والإنذار وظيفة من؟ إن الإنذار والإبلاغ مع التحذير، وهو بين يحصل من الواعظ ومن المفتي. فرق بين الواعظ والمفتي ولا؟ الواعظ الذي يعظ الناس، يعظ الناس عن شنو؟ الناس يعرفون الأحكام، يدرون الخمر حرام، يدرون الغيبة حرام، هذا يدي يحظ. يعني يقول لهم يخوفهم منين؟ من الأمور التي يعلمون حكمها، يدرون حكمها لكن يخوفهم، هذا يسمونه واعظ. وأما المفتي لا، أو المرشد، مفتي نفسه اللي بيعلم الأمور التي لا يعلمها، يدرون أن هذا حرام فهو يجي يعلمهم، يسمونه مفتي أو يسمونه مرشد. الواعظ يا أخي إخبار مقرون بمن؟ التخويف. ليش؟ لأن يقولهم يا أيها الناس ترى الخمور ماذا؟ اللي واحد إذا شربه يوجد يوم القيامة فرد وادي من نار يدخل فيه كل من، وغير ذلك. هذا إخبار مقرون بمن؟ هذا الواعظ الجيفة، هذا يسمونه إنذار. والمفتي أما تجي لما يقول ترى فلان لبس الذهب ترى حرام للرجل، لبس الحرير ترى للرجل حرام، يعني شنو حرام؟ يعني يعاقب، معنى حرام يعني يعاقب، كلمة حرام تتبطن هذا الشيء، يعني يعاقب. لا تقول لي وين صار التحقيق، تقول لي وين صار، وأقول لك الدلالة الالتزامية صار، معنى حرام يعني ويا عقاب أقول، إيش بعد معنى؟ فإذا هو حينما أخبر إخباره صار مقرون بما التحقيق. فإذا كان كذلك فالآية الكريمة فقط وفقط تدل على أن قول الواعظ حجة لمن؟ على المتهم. وقول المفتي حجة لمن؟ على المستفتي أو المفتى له، ما أدري شو. فتدل على هذا، على يعني يقول حجية التقليد أو وجوب التقليد، شو يسمون وجوب التقليد. فالآية تنصح ماذا؟ أن قول المجتهد حجة لمن؟ على مقلده، وأنه يجب اتباع المجتهد. وتدل أيضا الآية على أن الواعظ لو وعظ بشيء يجب ماذا؟ على الذي جاء فيه أول منبر يجب أن يدفع. أما بعد ما تدل على أنه لو واحد جاء أخبرنا قال من شك بين الواحد والثنتين كانت صلاته ماذا؟ صحيحة أو باطلة، ما مقصود التخويف. هذا همد أيضا حجة علي. هذه هي المناقشة في هذا المقدار السطح يا أخي، ما صفحة المناقشة بعد الثالثة. لكن الشيخ إن شاء الله في يوم الثالث بعد بوهن يطول يقول وتوضيح، ما يحتاج بعد هذا كله صار ماذا؟ واضح، يريد يوضح الفرق بين الإنذار وبين من وبين ماذا؟ الإخبار. واضح ما يحتاج بعد، ما يطلق على الواحد إرشاد يخذ للجاهل. هذا هو يعرف التفكر، يعرف مو هذا التفكر على أنه ماذا ذات الشخص ماذا يعرف الفكر. فإذا إذا ما يعرف يسميه ماذا حين العذاب. الثالث لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا، إيه مطلقا شنو؟ وإن لم يحصل سلمنا، يعني تنزلنا عن الإشكال الأول والثاني، يجب الحذر عند إنذار المنذر. ولو هو يفسر الشيء ولو لم يفد، يعني الإنذار على العلم هذا تفسير مطلق سلمنا، لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر، إنما تدل على وجوب العمل بالخبر إذا كان إنذار، يعني ينطق عليه إنذار، والخبر شو بده ينطق عليه إنذار؟ إذا كان من زرارة لا تنميه يومنا الواحد ويومنا المسكين. لذلك لكن لا تدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر. ليه؟ لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، إنشاء التخويف مأخوذ فيه، يعني في الإنذار، والحذر واجب بعدنا مو بعد الخبر، بعد الإنذار. والحذر هو التخوف، حذر معناه التخوف، اللي بيحصل هذا التخوف الشوكي عقيد، هذا التخوف اللي بيصير، هذا التخوف من المنذر. والحذر هو التخوف اللي بيحصل تحت التخويف، التخويف اللي بيجي يحصل من المنذر. الداعي الى العمل بمقتضاه، اي الداعي صفة علما للتخوف، للتخوف مو للتخويف، لا. والحذر هو التخوف اللي بيدعو هذا التخوف، أو اللي بيقول عند الإنسان يدعو لمن يدعو إلى العمل بمقتضاه، مقتضاه لها علما إهمال الدعوة. هنا زيادة هاي الألفاظ شنو هاي اللي يسبب التشويه؟ الداعي يعني هذا التخوف إلى العمل بمقتضى التخويف فعلا ومن المعلوم، يعني بالفعل هو راح ماذا؟ بالفعل يعني ماذا؟ راح يدعو ماذا؟ هذا التخوف إلى أن يعمل بمقتضى التخويف. ومن المعلوم أن التخويف، وإذا اتضح هذا نأتي ونقول التخويف والإنذار من وظائفنا، عند من يخيف؟ من وظائف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإيعاد، إن الوعظ وين يخيف؟ الأمور التي يعرف حكم، في مقام الإيعاد على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من وجوب أو حرمة، كما يوعد أو يوعد ياه الواعظ على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة، يعني يعرفون حكم لكن هو يجعظ، فواجب لا على الوعاظ لا على من؟ على المرشدين، مرشدين من المرشدين يعني في مقام إرشاد الجحار. إذن فالتخوف لا يجب إلا على من؟ إلا بعد الوعظ. التخوف يعني لا يجب إلا أقول على من؟ على الذي جالس جوا منبر الواعظ أو علما للمقلد، بالنسبة إلى إنذاري مقلده مقلده. فالتخوف لا يجب، والحذر يعني تخوف شيء داخل الحذر، لا يجب إلا على من؟ تخوف شيء داخل الحذر، إلا على المتعظ الذي يجلس جوا منبر الواعظ، أو ماذا؟ المسترشد الذي يقعد ماذا؟ جنب المرشد وهو المفتي. ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل الكلام خارج عن الأمر، إحنا محل كلامنا أنه زرارة لو قال الإمام عليه السلام من شك بين الواحد والثنتين كان صلاته باطلة، معنى حجية خبر زرارة يعني شو معنى حجية الذي قاعد نفسه ماذا عبيه، يعني معنى الحجية معنى أن هاي الألفاظ نقول صادرة بيه لا ما نقول أن الألفاظ صادرة من الإنسان، ومعلوم صدور هذه الألفاظ وعدم صدورها، تصديق في صدور هذه الألفاظ وعدم صدورها هذا لا ربط له للإنذار أبدا، لا هو وعظ ولا هو ماذا إرشاد، وإنما هو نوع ثالث خبر لا وعظ ولا إرشاد، فالآية لا تدل على حجته. كيف توضيح يوم السبت إن شاء الله تعالى.